إنها من كل داع مسالم، عويسات عز الدين عويسات عز عيسى موفق، الدين عيسى موفق، رضا عمر دهاس ماضي العزائم، ماضي العزائم، وهم أهل توفيق وهم أهل توفيق وأهل دهاسة، وأهل وهم دهاسة، شامة الإصلاح لا وهم واهم. لا وهم واهم. ومن يمضي مسعودا غنيا بعلمهم، عسي بعز مشمخر الدعائم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. فإننا نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه ولا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه، نحمده على ما أنعم علينا من هذه اللقاءات السلفية الأثرية التي يستأنس بها السلفي بسماعه للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وتذهب عنه تلكم الوحشة وذلك وتلكم الغربة بسماع القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحال السلف رضي الله عنهم، لا سيما إذا كان الأمر متعلقا بمسائل العقائد ومسائل التوحيد التي قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يثبته ويسليه، قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالمؤمن عندما يسمع أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم وتصرفاتهم مع أقوامهم الذين كانوا شر الأقوام إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله عز وجل، يرى أن الأنبياء كانوا في غاية الخلق الحسن، مع أن المعاملات التي عاملهم بها أقوامهم كانت في غاية الشر، ولكن لم يمنعهم ذلك ولم يجعلهم ذلك ينزل إلى أسافل الأخلاق. فإذا كان الأمر كذلك، فالمسلم عندما يسمع قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام في لين كلامهم وكرمهم وجودهم ومعاملتهم لأقوامهم ودعوتهم إلى التوحيد ودعوتهم إلى الكرم وحسن الخلق وحسن الجوار، يعلم أن ذلك إنما تربوا على العقائد الدينية، وأحسن الله تربيتهم كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي. الله تبارك وتعالى اصطنع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأدبهم كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. بل قال الله تبارك وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الأخلاق التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الحسنة كما رواها عنه أنس رضي الله عنه قائلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. لأن الله تبارك وتعالى جمع فيه جميع الأخلاق الحسنة التي كانت في الرسل عليهم الصلاة والسلام، جمع فيه حلم إبراهيم وكرمه الذي قال عنه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وكما قال الله تعالى في سورة هود: فما لبث أن جاء بعجل حنيد. هذا الكرم كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. هذه الأخلاق علمه الله إياها، قص عليه قصص إبراهيم، فامتثل صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق، وكان يعامل أمته بها حلما وكرما ودعوة. بل إن كل نبي فيه صبر وفيه حلم وفيه شجاعة، كل ذلك صبه الله تبارك وتعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. فالأنبياء كانوا على خلق عظيم وعلى سلوك في غاية المثالية، وكانوا إذا خاطبوا أقوامهم خاطبوهم بالإشفاق، يقولون لهم: يا قومي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم قريب، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. رغم ما كان الأقوام يعاملونهم بالسوء والبداءة وسوء الخلق، كانوا يقولون لشعيب: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، بمعنى لا أنت حليم ولا أنت رشيد. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، كان يذكرهم بصفات الله العلى وأسمائه الحسنى لعلهم يهتدون، وكان يقول لهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يذكرهم بالإصلاح ويذكرهم بالهداية ويذكرهم بصميم الأمر أن التوفيق والسداد والهداية من الله تبارك وتعالى، لئلا يعتقد الغير أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأيديهم الهداية عليهم الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى فصل خلق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فصلها تفصيلا، بل إنه صلى الله عليه وسلم بل إنه سبحانه وتعالى يذكر قصة النبي في صور متعددة، بل تجد الصورة تلو الصورة تلو الصورة، ثلاث صور أو أربع صور متتالية كلها يورد الله فيها قصة النبي إبراهيم أو قصة النبي موسى عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كل ذلك من أجل أن يربينا بهذه العقيدة على حسن الخلق وعلى الآداب الشرعية، وأن ذلك منبثق من العقيدة السلفية، فمن لم تكن له عقيدة الأنبياء لن يستطيع أن يصل إلى هذه الأخلاق. فأهل السنة ينطقون بما يعتقدون. يقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالمؤمن عندما يقرأ العقائد الموجودة في القرآن الكريم تأتي على لسانه وتأتي على جوارحه وتأتي في أخلاقه وفي سلوكاته وتأتي في معاملته لأهله ومعاملته لقومه. كل ذلك ما من أمر من أمور الأخلاق والسلوك والمعاملات إلا وهو مأثور على أو عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله جل وعلا ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأخلاق التي عندك إنما هي من الله جل وعلا. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فكثيرا ما تأثر الداخلون في الإسلام والمعتنقون لدين التوحيد إنما دخلوا بسبب حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلكم أيها الإخوة الكرام، ومن ذلكم قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي كان أعرابيا ودخل المدينة وصلى مع الصحابة رضي الله عنهم، فعطس رجل بجنبه فقال له يرحمك الله وهم في صلاة العصر، فجعل الناس يضربون على أفخاذهم، جعل الناس يضربون على أفخاذهم بمعنى أسكت، فزاد في الكلام وقال واثقل أمياه. قال فلما أنهى صلى الله عليه وسلم صلاة العصر جاءني فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما مثله، فما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هي تسبيح وذكر وتلاوة القرآن. فأخذ معاوية بن الحكم السلمي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور المتعلقة بالمعتقد والمتعلقة بالتوحيد والشرك، فقال إن فينا ناسا يتطيرون، قال لا يصرفنكم ذلك، قال فإن فينا قوما يخطون، قال قد كان نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه خطاه فذاك، قال فإن لي جارية ترعى للغنم وإنه جاء ذئب فأخذ خروفا فلما أخبرتني سككتها، قال ائت بها، فلما أتى بها سألها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه هي الأخلاق التي صار بها هذا الرجل بعدما كان غليظا صار لينا، وبعدما كان يضرب الجارية يسعى إلى عتقها، وبعدما كان يعتقد المعتقدات الفاسدة في التي كانت في قومه صار يوحد الله جل وعلا وينبذ عقائد الشرك. فالعقيدة كفيلة وجديرة بأن تغير الأخلاق التي كانت في الجاهلية تغيرها في الناس حتى تجعل منهم الأئمة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قصص الأعراب، كيف يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم بأخلاق خشنة، فإذا جلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم بعدما كان أبغض الناس إليهم، وصار هؤلاء أحسن الناس خلقا. ومن ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان الناس يقولون في الجاهلية لو أسلم عمر لأسلم حمار الخطاب، فكانوا يستحيلون أن يدخل الإيمان إلى قلب عمر رضي الله عنه، ولكن القرآن الكريم الذي يحمل في آياته الهداية والذي يحمل في آياته الأخلاق الحسنة أثر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كنموذج والنماذج كل الصحابة رضي الله عنهم. كلهم صاروا أئمة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، كل صحابي إمام، كل صحابي إمام، فصاروا أئمة يهدون بأمر الله عز وجل، وهم الذين أرشدنا الله سبحانه وتعالى للاقتداء بهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين أرشدنا الله إلى الاقتداء بهم في قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والذين أرشدنا الله عز وجل للاقتداء بهم في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكان الصحابة رضي الله عنهم أحسن الناس خلقا، لأن العقيدة والتوحيد وحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم هي التي جعلت منهم فحولا ورجالا، رهبانا في الليل فرسانا بالنهار، هدى الله بهم خلقا كثيرا. وما هداية الله لمن بعدهم إلا حسنات لهم عليهم رضوان الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نقرأ هذه الآية في القرآن الكريم التي تتكلم على عقيدة التوحيد وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة إذا رسخت في القلب أثمرت الثمار الطيبة الكثيرة الدائمة المباركة. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا المثل العظيم الذي ضربه جل وعلا لبيان أن الإيمان وأن التوحيد مبارك، وأنه شجرة، شجرة في أصلها ثابت وهو لا إله إلا الله، وفرعها قائم ومتعدد ومتنوع، ويؤتي أكله كل حين، وأكله جميل ومثمر وحسن وطيب، وله مشهد بهي. وكلما قوي الإيمان في العبد كلما قوي الثمار، ومن ثمار الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الأخلاق الطيبة التي هي الدين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. بقدر ما يكون المرء متخلقا هذاك أو ذاك هو قدر تدينه، فالذي نقص فيه خلق من أخلاق الإسلام فقد نقص فيه شيء من الدين. ولذلك أقرب الناس يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، وأبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرار الثرثارون المتشدقون المتفيقون أصحاب الأخلاق السيئة. فإذا رسخت عقيدة الإيمان في قلب المسلم فإنها تثمر ثمارا طيبة، فيكون سلوك المرء مع أهله، مع أولاده، مع أصحابه، مع المصلين معه في المسجد، مع زملائه، مع أصدقائه، مع من يتعامل معهم من الإدارات ومن الشعب، فكلهم يتعامل معهم معاملة الإسلام، لأنه يفعل ذلك تدينا لله عز وجل، وليس تملقا للناس، وليس تصنعا، وإنما هذه العقيدة نابعة من القلب، أو نابعة من الله سبحانه، نابعة من دين الإسلام. ولذلك المسلم لا يسيء إلى الإسلام بالأخلاق السيئة، لأنه يمثل الإسلام، ولا يفعل فعلا يعيب الناس الإسلام من أجله. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، يوم الحديبية علم سهيل بن عمرو وعلم قريش التي منعته من الدخول إلى مكة المكرمة، حينما فر أبو جندل من عند قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب أو تعاهد مع سهيل بن عمرو على أن من يخرج من قريش أو من المسلمين فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، والعكس غير صحيح، والعكس غير صحيح. وبينما هم يكتبون تلكم المعاهدة، جاء أبو جندل وارتمى بين المسلمين، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول من يدخل في المعاهدة. حاول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لسهيل: اهده لي، يعني اترك هذا مستثنى. قال: هذا أول من يدخل في المعاهدة التي بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ما أعظم هذه الكلمة، ما أعظم هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام، لو أننا عملنا بها. لأننا عندما نخالف بعض المعاهدات التي نبرمها ونعقدها مع من نتعامل معهم من الشعوب ومن الإدارات ومن الهيئات ومن الأجهزة ومن المؤسسات، ينبغي إذا وقعنا على شيء، وعلى شيء دخلنا عن بصيرة وبينة، فلا نكذب ولا نخون ولا نسرق ولا نفعل أشياء تشين الدين، لأن هذا التصرف إنما هو مخالفة ليس للقوانين وليس للمعاهدات، وإنما مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى علم المسلمين مبدأ، فقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، وقال تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فالمسلم لا يخون، لا يخون العهد، وخيانة العهد من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، كانت فيه خصلة من النفاق. وذكر من ذلك: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. فإذا كان هذا من صفات المنافقين، الغدر والكذب والفجور والكلام السيء، والفجور كلمة واسعة، كل من يفجر عند الخصومة عند الغضب هذا دليل على نقص إيمانه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا دل على أن الأخلاق الإسلامية أو السلوك نابع من العقيدة الإسلامية، والذي يتعامل معاملة ما إنما يتعامل مع الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمؤمن عقيدته وسلوكاته تجعله يرضى بما قسم الله عز وجل، يشكر الله عند الفرح ويرضى بما قسم الله عند المصيبة وعند الأقدار المؤلمة، ولا وإذا أصابه شيء لا يسخب، يعني لا يرفع صوته ولا يسب ولا يشتم ولا يطلق في الغضب ولا يقول الكلام الفاحش، فضلا على أن يسب دين الله تبارك وتعالى فيخرج من الملة، فضلا على أن يقول كلمة يهوي بها في جهنم 70 خريفة. إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال: عسى الله أن يأتي لي بهم جميعا، وقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالمؤمن ينطلق من هذا المنطلق ويعامل الله سبحانه وتعالى، لأن المعاملات في الأخلاق أول ما تكون مع الله تبارك وتعالى. فمن عامل الله عز وجل بالإيمان والتعظيم والتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ودرب نفسه على ذلك وهيأ نفسه على الإيمانيات والاقتداء بالرسل والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه بذلك يكون متعاملا مع الله تبارك وتعالى. فأولى الأخلاق، أول الأخلاق أن يتعامل المسلم فيها مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس اغتروا بأخلاق الكفار وأخلاق المنافقين وأخلاق الملاحدة، فقالوا: ما أحسن أخلاقهم وما أحسن معاملاتهم، وأنهم إذا رأوك قالوا صباح الخير، وإذا أعطيتهم شيء أو دخلت شكروك وقالوا لك وقالوا لك. ونسي هؤلاء أن هؤلاء المخذولين وهؤلاء الكفرة هم أسوأ الناس خلقا مع الله تبارك وتعالى. قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، وقالوا كلمات: قالوا راعنا، قالوا راعنا ولم يقولوا انظرنا، وغيروا ما قال الله لهم، عاندوا حتى رفع فوقهم الطور، حتى أماتهم الله ثم أحياهم، وماتوا على هذه، أغلبهم مات على هذا الخلق السيء في معاملته مع الله سبحانه وتعالى. العقيدة الإسلامية تجعلك أولا تتعامل مع الله وتحسن الأخلاق مع الله تبارك وتعالى وتنسب إلى الله تبارك وتعالى العظمة والكبرياء والغنى وأنه رب العالمين وأنه العلي وأنه القدير وأنه المنان وأنه العزيز وأنه الكريم وأنه أكرم الأكرمين وتنسب لنفسك أمام الله الفقر والذل والمسكنة والاحتياج وأنك عبد ومقصر ومذنب فتعمل على هذه الأمور تكون بذلك حسن الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى. فإذا حسنت أخلاقك مع الله وصلحت عقيدتك فإنه بعد ذلك تصلح أخلاقك مع الناس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا مع أهله كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته معكم، قالت كان يكون في مهنة أهله يخيط ملابسه ويخصف نعله وكان يلاعبنا ونلاعبه ويمازحنا ونمازحه فإذا حضرت الصلاة فإن فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الله سبحانه وتعالى أدبه هذا الأدب كما قالت زوجة عمر رضي الله عنها عجبا لك يا ابن الخطاب لا تحب أن تراجع وإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه حتى تظل الواحدة غضبانة عليه طول النهار، فقال أما تخشى إحداهن أن يغضب الله لغضب رسول الله فتهلك. ونزل عند حفصة ونزل عند أم سلمة ثم عند حفصة ووعظها بنفس الموعظة، فكان صلى الله عليه وسلم لين العريك مع أهله لأنه أدبه الله عز وجل وكان أعبد الناس كما قال صلى الله عليه وسلم إن أعبدكم، وفي رواية إن أخوفكم من الله وأعبدكم أنا، إن أخوفكم وأعبدكم لله أنا. فالذي يكون في العبودية مع الله عز وجل في مستوى عالي يكون خلقه عالي كما قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي من الله حق الحياء والحمد لله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، إن من استحيا من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى وأن يحفظ البطن وما حوى وأن يذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فالعقيدة الإسلامية وتوحيد الله والخوف من الله ومعاملة الله عز وجل تجعلك تعامل الناس والحيوان والعبيد والضعيف والفقير والغني كلهم تعاملهم بمعاملة الإسلام، لأنك بذلك تدعو إلى عقيدة الإسلام. وقد قال بعض السلف رضي الله عنهم ادعوا إلى الله وأنتم صامتين، قالوا كيف ندعو إلى الله ونحن صامتين؟ قال بأخلاقكم، بأخلاقكم. قد تحير كسرى في تغير الصحابة، وأنهم كانوا قطاع طرق، وكيف غيرهم الإسلام وغيرتهم التوحيد، أو غيرتهم العقيدة وأصلحهم التوحيد، فصاروا أحسن الناس خلقا. لقد تأثر بالصحابة رضي الله عنهم اليهود، وتأثر بهم النصارى، فأسلم كثير من أهل المدن والأمصار بسبب خلق الصحابة رضي الله عنهم السامي، الذي لم يشهد له مثيل في التاريخ من قبل. ذكر أصحاب السير أن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب قتل أبوها وسبيت ضمن النساء، فلما أوتي بها في الطريق أسلمت، أسلمت ليس خوفا من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أسلمت لما سئلت، أسلمت لأن الصحابة رضي الله عنهم رغم أنها سبية وأوتي بها وكان أبوها يهودي وأوتي بها ضمن النساء، لم يرفعوا فيها أعينهم، كانوا يغضون بصرهم عن الحرام، فانبهرت في تلكم الأخلاق التي لم ترها في اليهود ولم ترها في قومها، فأعلنت إسلامها قبل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة أو بعض الآثار وبعض الآيات التي تدل على أن عقيدة الإسلام وأن التوحيد يفعل فعلته في الناس، يغيرهم من الأخلاق الحسنة إلى الأخلاق، من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة، وأن من لم تره على الأخلاق الحسنة فإنما ذلك لنقص في تدينه ونقص في عقيدته، وأنه لم يتشبع بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا يعاملون أقوامهم بالحسنى. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء آذاه قومه فأدموه وهو يقول رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى العظيم رب العرش الكريم أن يحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح شأننا كله، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا في من اهتدى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الرحالة أبو الهمام خير الجزاء، ووفى على هذه الكلمة العظيمة النافعة، جعل الله بقية في حياة شيخنا ونفعنا والناس بها، وجعلها من العلم النافع الذي ينفعنا وينفع شيخنا وشده بين يدي الله تعالى، وثقل في موازينه بين يلقي الله. آمين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ الجزائر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين من عبث العابثين وكيد الضالين، ويدم علينا الأمن والأمان. نسأل الله من أراد إسلام المسلمين شرا أو فتنة يجعله في نفسه ورد كيد في نحره. وجزاكم الله خيرا واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسلامي لجميع الإخوة أبشر في حمام الأنف خاصة. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.